بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل يا إخوة ما بدأناه من شرح الفرائض من كتاب أخصر المختصرات، وكنا الأسبوع الماضي قد انتهينا من العصبة، أخذ الحجب والعصبة. من ضبط أيها الإخوة، من ضبط أصحاب الفروض، ضبط أصحاب الفروض والحجب والعصبات يكون قد ربما أتى ب80%، وهي الأساس في الفرائض، أصحاب الفروض والحجب والعصبات، من ضبطها يكون قد يعني ربما أنجز 80% من مسائل الفرائض، هي الأساس. إذا ما باقي أشياء يسيرة، ولا والأهم هو الذي سبق. في باب العصبات ذكرنا يا إخوة أن العاصب هو الذي يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. طيب لو لم يبقى شيء، ما بقي شيء، ينتهي العاصب، ليس له شيء، لو أصحاب الفروض أخذوا فروضهم، هل يبقى العاصب شيء؟ خلاص يخرج. وذكرنا مثلنا زوج وأخت شقيقة وابن عم، الزوج كم له؟ نصف، والأخت الشقيقة النصف، وابن العم عاصب، هل بقي شيء؟ ما بقي شيء، خلاص يخرج. لعلي أذكر مسألة أتكلم عن العلماء لم يذكرها المصنف، وهي المسألة المشركة أو المشتركة أو الحمارية أو اليمية أو الحجرية، كلها أسماء لمسألة ظهرت في زمن عمر رضي الله عنه، في زمن عمر الخطاب، وهي عبارة عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. دعني أكتبها هنا حتى تتضح. الزوج كم نعطيه هنا؟ النصف. والأم، وجود الإخوة الأشقاء والأخوة الأم السدس، الأم تأخذ السدس إذا وجد الجمع الإخوة، موجود جمع الإخوة نعطيه السدس. وإخوة الأم، الإخوة الأم، إخوة الأم الثلث جمع أخ الأم السدس، لكن لما يكون إخوة الأم لهم الثلث. والإخوة الأشقاء عصبة، عصبات، صحيح؟ بل عصبات، تمام؟ هكذا، هذا كذا صحيح. طيب المسألة من كم؟ من ستة، يعني فيها سدس ونصف وثلث، تقبل القسمة على الستة كلها. الزوج كم يأخذ؟ 3، والأم سدس 1/6، والإخوة الأشقاء 2، كم بقي؟ لا شيء، ما بقي شيء، 6 انتهت. هكذا قسمته. لكن الإخوة الأشقاء، أليس الأخ الشقيق أخ لأم وأخ لأب؟ صح، نعم في نفس الوقت هو أخ لأم وزاد على أنا أخ لأم أنا أخ لأب صحيح. فجاء الإخوة الأشقاء إلى عمر رضي الله عنه إلى عمر قالوا هب أن أبانا حمار. وفي لفظ آخر قالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني لا تعتبر كأننا لسنا ليس لنا أب، اجعلنا مع إخوتنا لأمنا اجعلنا معهم اجعلنا احلف الأب هذا أضرنا لا تدرون أيهما قرب نفعا ضرنا الأب هنا احلف الأب حتى نشترك. فشركهم عمر رضي الله عنه شركهم عمر فجعل الثلث شركة بين جميعهم. إذن الاثنين لمن؟ للجميع إخوة لهم مع إخوة الشركة. وهذا المذهب عندنا لا يقول به لا يأخذ به بالمشاركة لا يقول به يقول لا يطلع عمر عصر ليس لهم شيء لنص للنص فقتل فرائض فلأولى رجل ذكر ما بقي شيء خلاص ما يأخذ شيء. فهمتوها؟ فسميت مثل هذه اليمية أو الحجرية أو الحمارية. وإن مع زوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي أجعله مع أولاد أم شركة واقسم على الجميع ثلث التركة. هذا في البرهانية المسألة. قال وإن مع زوج وأم تصبي أولاد أم مع شقيق عصبي شقيق عصب فاجعله مع أولاد أم شركة واقسم بين الجميع ثلث التركة. فهمتوها؟ طيب اليوم نأخذ إن شاء الله تفصيل المسائل. التأصيل يعني أن تجعل المسألة لها أصلا يقبل القسمة على الجميع بلا كسر. أن تجعل المسألة أصلا يقبل القسمة على الجميع بلا كسر يعني مثل مسألتنا هذه كم جعلنا الأصل؟ لماذا جعلنا ستة؟ يعني يقبل القسمة على الجميع بلا كسر. فهو بالمعنى العام حتى نفهمها أن تجعل التركة أسهم ستة أسهم مقسمة على ستة أسهم فيأخذ ثلاثة أسهم وهذا يأخذ سهم وهذا يأخذ سهم. إذن أن تجعل هذا التأصيل أن تجعل مثلا أصل يقبل قسمة. لماذا جعلنا ستة هنا؟ حتى ننظر كم بقي من خلالها نعرف هل يبقى شيء أو لا يبقى شيء. من خلالها نعرف العاصب كم يأخذ من خلالها نعرف هل في رد نرد من خلالها نعرف هل في عوض يعني في نقص أو لا. لابد من وضع الأصل أصل المسألة. أصول المسائل سبعة. يقول المصنف رحمه الله أصول المسائل سبعة. يعني الأصول التي نجعلها سبعة وهي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناعش وأربع وعشرين سبعة مسألة أصول اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناعش وأربع وعشرين الأصول المسائل لا يمكن أن أجعلها إلا واحد من هذه من البداية. لماذا؟ لأن الفروض المحددة في كتاب الله فروض محددة في كتاب الله نصف أو ثلث ثلثان ربع ثمن هذه الفروض صحيح. وهذه الفروض لو نظرنا إليها هي التي يمكن أن تكون أصولها من 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. فلو كان عندي مسألة فيها ثلث، مسألة فيها ثلث، أجعل الأصل من كم؟ من 3. أنظر المقام الكسر، أنظر إلى مقامه. عندي مسألة فيها ربع، أجعلها 4. عندي مسألة فيها ثمن، 8. طيب عندي مسألة فيها نصف وربع، رياضيات، نصف ربع، 4. لماذا؟ 4 تقبل على 4 و2. فأنا أنظر أقرب عدد، أقرب عدد يقبل قسم على الجميع عندي، أقرب عدد. مسألة عندي فيها سدس ونصف وثلث، 6. 6 تقبل على 6 سدس والثلث والنصف. فهمتوها؟ فأنا أنظر المقام وأنظر العدد الذي يقبل قسمة على الجميع، يقبل قسمة على الجميع. قال 4 لا تعود، 4 لا تعود. مسائل الإرث تنقسم من حيث التأصيل إلى 3 أقسام، من حيث التأصيل، من حيث وضع الأصل، الأصل هذا التأصيل، الكسر، العدد اللي نكتب فوق هنا، هذا العدد هذا يسمى أصل المسألة اللي كتبناه فوق هذا. فمن حيث التأصيل تنقسم إلى أقسام. مسألة يسمونها مسألة عادلة، مسألة عادلة، وهي التي تساوت فروضها، سهام فروضها مع أصل المسألة. يعني زوج وأخت شقيقة، مسألة فيها زوج وأخت شقيقة، نصف نصف، نقص شيء، زاد شيء، نقص، انتهى المهر، نصف نصف، انتهى، ما بقي شيء. هي يسمونها عادلة، مسألة عادلة، المال كله أخذ من غير أن يزود، أن يزيد شيء أو ينقص شيء، هذه يسمونها مسألة عادلة. المسألة الثانية يسمونها مسألة ناقصة، مسألة ناقصة، نقصت سهام فروضها عن أصل المسألة. لو عندنا زوجة وأخ لأم، زوجة وأخ لأم، كم نعطي الزوجة؟ ربع، ما في أولاد، وأخ لأم سدس، سدس إخوة الأم، إما سدس وثلث، ما في أصول ذكور، ما في ولا في فروع، خلاص أعطاها الثلث، يعني إما الثلث أو السدس، إن كان واحد سدس وإن كان جمع ثلث. طيب أعطانا السدس، ما هو العدد الذي يقبل على 4 و6؟ أقرب عدد 12، أقرب عدد 12. كم الزوجة من 12؟ ربع 12 كم؟ 3. سدس 12، 2. كم المجموع؟ 5. باقي 7، باقي 7، ما في، انتهى. هاي يسمونها مسألة، مسألة ايش؟ ناقصة، نقصت السهام زادت على الفروض الموجودة عندي، تسمى مسألة ناقصة. ماذا نفعل؟ نرد عليهم، يأتينا إن شاء الله مسألة واحدة نرد على الموجودين، لكن يأتينا إن شاء الله. المسألة الثالثة مسألة عائلة، إذا إما عادلة أو ناقصة أو عائلة، عائلة يعني فيها عول، وهي التي سهام فروضها زاد على أصل مسألة، هذا هنا نقص، هذه بالعكس سمى عول. يعني مثلا أم وأخوان لأم وأختان شقيقة، قل عندي هنا أم أخوالي أم وشقيقتان. من يقسم الأم كم نعطيها في جمع الأخوة؟ سدس. طيب وأخوالي أم الثلث جمع، أختان شقيقتان ثلثان، أخت واحدة نصف، أكثر من واحدة ثلثان. نجعل مثلا مكان، لماذا ستة؟ أقبل تسمع الجميع وهي أقرب. سدسة ستة واحد، والثلث وثلثاها أربعة، ثلثاها اثنين، ثلثاها أربعة. كم المجموع؟ واحد اثنين ثلاثة هذه أربعة، كم؟ سبعة. وأنتم تقولون ستة، المسألة هنا يقولون مسألة عالت، عالت المسألة، بدل ما تكون من ستة نجعلها مكان مسألة، بدل الأم ما تأخذ واحد من ستة نقول خذي واحد من سبعة، سبع بدل ما كانت ست سدس، فهمتوها الآن؟ وهذا ثلث بدل ما أخذ اثنين من ستة نقول خذ اثنين من سبعة، أربع من ستة نقول خذ أربع من سبعة، يكون ناقص على الجميع، ناقص على الجميع، هذه اسمها عول، عالة المسألة. طيب يعني العول أن تزاد فروض المسألة على أصلها. هو هنا المصنف يقول أربعة لا تعول، وصول مسائل سبعة اثنين ثلاثة أربعة وستة ثمانية واثنى عشر أربعة وعشرين، أربعة منها ما يدخل فيها عول، ما يمكن تعول، ما يمكن تعول، أربعة لا تعول، وهي اثنين ثلاثة وأربعة ثمانية، اثنين ثلاثة وأربعة وثمانية، هذه ما تعول، ما يمكن تكون مسألة من اثنين يكون فيها عول، ما يمكن مسألة تكون من ثلاثة فيها عول، لا يمكن تكون مسألة فيها أربعة يكون فيها عول، لا يمكن تكون مسألة من ثمانية يكون فيها عول، هذه ما تعول، أربعة لا تعول، وثلاثة مسائل ثلاثة أصول تعود يدخلها العول، ثلاثة يدخل العول، ما هي يدخل العول؟ ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين، الضعف، ستة ضعفها في اثنين، اثنى عشر في اثنين أربعة وعشرين، الستة فما فوق يبقى فيها، هذه يدخلها العول، ممكن أن يدخل فيها العول تعود مثل ما ذكرنا تعود. طيب قال وهي ما فيها فرض أو فرضان من نوع، يعني المسائل التي تعول، المسائل التي تعول التي فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد، يذكر الأمثلة. قال فنصفان أو نصف والبقية من اثنين، نصفان أو نصف والبقية، يعني مسألة فيها نصفان مثل زوج وأخت شقيقة، يقول من اثنين اجعلها، اجعل أصل مسألة من اثنين، ما دام نصف تجعل أصل مسألة من اثنين، والبقية يعني كان في عاصب يعني فيها نصف وفيها عاصب، نصف والبقية زوج وعم، نصف للزوج والعم عاصب يأخذ الباقي، المسألة من كم؟ من اثنين، ما دام فيها نصف خلاص اجعل مسألة من اثنين. ثم قال مسألة فيها ثلثان، طبعا هذه التي المسألة ويذكر المسألة هنا التي لا تعول ما يدخل فيها العول، مسألة فيها ثلثان بنتين كم لهما؟ ثلثان، أو فيهما ثلثان والبقية، يعني بنتين وأخ شقيق بقية عاصب من ثلاثة، واضح إذا كان كسرها من ثلاثة المقام من ثلاثة فأصل مسألة من ثلاثة، أو فيها ثلثان وثلث تجعلان ثلاثة، وربع والبقية مسألة من ربع وهي ربع كزوجة وأخ مثلا، هي ربع كزوجة وابن، كزوج وابن، زوج وابن يكون فيها ربع وبقية، أو مع النصف يعني ربع ونصف، زوج وبنت ربع ونصف، هذه من أربعة. إذا كان يريد أن يقول انظر للمقام، فإن كان فيها ربع تجعلها من أربعة، كان فيها نصف تجعلها من اثنين، وهكذا. وهذه مسائل لا تعول، اثنين ثلاثة أربعة ثمانية. ثم بدأ الآن في باب العول. إذا تأصيل المسائل، طبعا الفرضيين أحيانا يذكرون طريقة أخرى، طريقة الموافقة، مباينة، توافق، تباين، تداخل، هذه تماثل. يقول تنظر ماذا بين الفرضين، يعني مثلا مسألة فيها نصف ونصف، هذه يسمونها تماثل، نصف ونصف. قول إيش التماثل؟ تكتفي بأحدهما، تأخذ اثنين فقط. وإن كانت بينها تباين، يعني مسألة فيها نصف فيها ثلث، تباين بين اثنين وثلاثة متباينة، يقول تضربها في بعض، تضرب اثنين وثلاثة، طريقة أخرى. المهم أسهل توسيع هذه الطريقة، توسيع وبعد حتى تجعل الأصل أن تفهمها فقط. ما دام مسألة فيها نصف تجعلها من اثنين، أقرب كسر أو عدد يقبل قسم على الجميع، واضحة؟ هذا تجعل أصل المسألة. ثم ذكر المسألة التي لا تعول، اثنين ثلاثة وأربعة وثمانية. الآن سيبدأ في المسائل التي تعول. قال باب العول. العول في اللغة الزيادة والارتفاع، وفي الاصطلاح زيادة سهام فروض المسألة على أصلها، زيادة سهام فروض المسألة على أصلها. قال وثلاثة تعول. ما هي الثلاثة تعول؟ ما هي الثلاثة الأصول التي تعول؟ ستة، 12، 24، هذه تعول. قال وهي ما فرضها نوعان فأكثر. التي لا تعول إذا كان فرض واحد، هذه لا تعول. إذا كان مثلا ما فيها لا فرض واحد، هذه لا تعول، لا تعول، لا يمكن أن تعول. لكن المسألة التي فيها عول لابد يكون فيها ماذا؟ أكثر من فرض، أكثر من فرض. كان يكون مثلا نصف وسدس، يكون مثلا ثلث وثمن، لابد أن يكون فيها أكثر من فرض. أما إذا كان مثلا ليس إلا فيها فرض واحد فلا يمكن أن تعول. فما كان فيها فرضان نوعان فأكثر. قال فنصف مع ثلثين أو ثلث أو سدس من ستة، يعني لو جت مسألة فيها نصف وثلثين كم تجعلها من كم المسألة؟ من ستة. لماذا من ستة؟ ها؟ يعني تقبل قسمة على الستة. قال أو سد من ستة وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. تعول، ويتكلم الآن عن الستة، يقول ثلاثة تعول، ستة، 12، 24. الآن بدأ يتكلم عن الستة التي تعول. الستة تعول إلى أربعة، إلى أربعة تعول، إلى أربعة تعول، إلى سبعة وتعول، إلى ثمانية وتعول، إلى تسعة وتعول، إلى عشرة. ستة تعول، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أربع مرات أو أربع مرات تعول إليها. هو يقول شفعا وترا. ماذا يقصد شفعا وترا؟ يعني الستة تعول إلى سبعة، سبع وتر، وتعود إلى ثمانية، الثمانية شفع، وتعود إلى تسعة، التسعة وتر، وتعود إلى عشرة، العشرة شفع، شفع وتر، تعود إلى عشرة، من ستة فما فوق إلى عشرة. إذا أربع وصول أو أربع مسائل تعود فيها إلى من ستة إلى أربع، سبعة وثمانية تسعة عشرة. فإن كان مسألة أصلها ستة وتعود سبعة، كنصف مع ثلثين، نصف مع ثلثين، زوج وأختان شقيقتان، ما رأيك؟ ماذا نعطي الزوج؟ نصف، والأختان الشقيقتان الثلثان. المسألة من كم؟ اثنين ثلاثة، اثنين ثلاثة. من كم المسألة؟ من ستة، من ستة. هذا بينهما تباين، اثنين والثلاثة بينها تباين، فنضرب بعضها بعض لأن الأصل ستة. نصف الستة ثلاثة، ثلثاها أربعة، كم المجموع؟ سبعة. المسألة عالت إلى سبعة، فهمتوها؟ المسألة هنا عالت إلى سبعة. وتعول ثمانية، نصف مع ثلثين وسدس، نضيف سدس لها، يكون زوج وأختان شقيقتان، نضيف لها مثلا جدة، نضيف جدة المسألة. كم تعطي الجدة؟ سدس، صحيح؟ طيب نزيد واحدين، صارت المسألة من ثمانية، تعود إلى ثمانية، فهمتوها الآن؟ ثم تعود إلى تسعة، زوج وأختان شقيقتان وجدة وأخ لأم، كم نعطي الأخ لأم؟ سدس، زيد واحد، صارت من كم؟ من تسعة. طيب العشرة ايش بنزيد هنا؟ نصف مع ثلثين وسدس وثلث، بدل ما هو اخ لأم خلوا اخوة لأم، اخوة لأم، نعطيهم الثلث، فهمتوا الآن؟ فتصبح بدل ما هي من ستة تصبح من عشرة، فتعول المسألة إلى عشرة، فهمتوها؟ فأنت المهم أن تفهم، لا تحفظ، أن تفهم الطريقة، لا يلزم حفظها، لكن اعرف أن الستة تعول إلى أربع، أربعة وصول، سبعة إلى عشرة، هذه الستة. طيب 12، انتهي من الستة. قال وربع مع ثلثين أو ثلث أو سدس من 12 وتعول إلى 17 وترا، يعني الذي أصله 12 تعول إلى 17 وتر. من يفسر لي قوله تعول إلى 17 وتر؟ هي 12 إلى، لا نتكلم عن 12، خلنا 12. هو يقول تعول إلى 17 وتر، أيوة، ها 13 15 17 وتر فردي، 12 تعود إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، كم تعود؟ ثلاث مرات أو ثلاث أقسام، 12 تعود إلى 13 وإلى 17. قال ربع مع ثلثين وسدس، ربع مع ثلثين وسدس، هذه من 12 إلى 13، يعني زوجة بدل زوج قلنا زوجة، وأختان شقيقتان وأخ لأم، ماذا نعطي الزوجة؟ الربع، تمام. طيب، وأختان شقيقتان ثلثان، وأخ لأم السدس. مسألة فيها أربعة ثلاثة وستة، تقبع كم؟ 12، كلها تقبع 12، ربع 12 ثلاثة، ثلثاها 8، سدسها 2، كم مجموعها؟ 13. إذن عارف المسألة إلى 13، عارف المسألة إلى 13. طيب، لو أردنا أن تعول إلى 15، نقول من 13 و15 و17، لو أردنا أن نجعلها تعول إلى 15، بدل أخ لأم نجعله إخوة لأم، إخوة لأم ثلث، فتصبح ثلث، إخوة لأم ثلث، ثلث ال 12 أربعة، فتصبح بدل من 13 تصبح من 15، واضحة؟ طيب، لو أردنا أن تعول، إذن نجعل بدل أخ لأم إخوة لأم، هذه تعول من 12 إلى 15. لو أردنا أن تعول إلى 17، إخوة لأم نضيف عليها جدة، كيف أصبحت لنا؟ 3 8 11 4 15 2 17، فهمتوها الآن؟ فأصبحت بدل ما هي من 12 صارت المسألة من 17. هذا العول، عول ال 12. ثم قال: وثمن مع سدس أو ثلثين أو هما من 24. هذا الأصل الثالث الذي يعول، وهو 24، يعول مرة واحدة، يعول مرة واحدة فقط إلى 27، وهو الأصل الذي يكون فيه سدس أو ثلثين أو هما من 24. يعني الزوجة مثلا ثمن مع سدس، ثمن مع سدس أو ثلثين أو هما، زوجة وأم وأب وبنات، كم نعطي الزوجة؟ ثم في بنات والأم السدس وجود البنات، والأب السدس والبنات لهم الثلثان، بنات ما هي بنت واحدة، بنت واحدة النصف وأكثر بنت لهم الثلثان. مسألة في 8 و6 و3، كم يقبل العدد يقبل عليها؟ 24. ثم 24 3، سدسها 4، ثلثاها 16، ثلث الواحد 8، ثلثها 16 و4 20 و4 24 3 27، تعول إلى 27 فقط، هي مسألة واحدة فقط، مسألة واحدة فقط هي تعول إلى 27. وهذه المسألة يسمونها مسألة المنبرية، المسألة هذه يسمونها مسألة منبرية، وذلك أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر مباشرة، أجاب، سئل عنها وهو على المنبر، يعني ما راح يفكر ولا راح يأتي بسبورة ويرسم يكتب يفكر كم تصبح، حتى نعرف فقهه وعلمه رضي الله عنه، علم واسع. سئل عنها فارتجل مباشرة، قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا وقد صار ثوم المرأة تسعى وكمل خطبته. ثوم المرأة الزوجة ثمنها يقول صار بدل ما يثمن 3 من 24 قال صار تسع، صار 3 من 27، 3 من 27 تسع مباشرة. الحمد لله الذي يحكم بالعدل قطعا، وصار ثمن المرأة تسعى وكمل خطبته. هذه مسألة لا إله إلا الله، كيف علمه رضي الله عنه. طيب هذا باب العون. ننتقل الآن إلى باب الرد وقسمة التركات. الرد في اللغة الإرجاع، في الاصطلاح إرجاع ما يبقى في المسألة على من يستحق من أصحاب الفروض بعد أخذ فروضهم. إرجاع ما يبقى في المسألة على من يستحق من أصحاب الفروض بعد أخذهم فروضهم. شروط الرد: ألا تستغرق الفروض المسألة. لو استغرقت المسألة بقي شيء ما نرد، ما بقي شيء. وألا يكون في المسألة عاصب. لو كان في المسألة عاصب ماذا سيحصل؟ يأخذ الباقي أصلا، ما يحتاج، يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. هذه شرطان حتى نرد: أن لا تستغرق الفروض المسألة. زوجة وأختان شقيقتان، زوجة وزوج وأخت شقيقة، نصف نصف. هل مسألة فيها رد؟ خلاص أخذ فروض انتهت القضية. طيب مسألة فيها عاصب يأخذ الباقي، ما يحتاج، كل لك. قال: وإن فضل عن الفرض شيء ولا عصبة رد على كل بقدر فرضه ما عدا الزوجين. يعني نرد عليهم إذا بقي شيء، بقي شيء ما عدا الزوج والزوجة ما يرد لهم. وهذا على قول أن الزوج والزوجة لا يرد لهم، أن الزوج والزوجة ما يرد لهم. طيب المسائل في باب الرد تنقسم إلى قسمين: قسم ليس فيه زوج ولا زوجة، ما في زوجين، هذه نرد على الجميع كلهم، ما في إشكال هنا. يعني مثلا هلك هالك عن بنت وبنت ابن فقط، بنت وبنت ابن، كم نعطي البنت؟ النصف. وبنت الابن سدس، تكملته الثلثين، صحيح ولا تحت مراجعة؟ طيب نصف وسدس، طيب انت نصف وسدس، المسألة من كم؟ من ست. نصف الستة 3، سدسها 1. طيب بقي شيء؟ بقي 2، ماذا نفعل؟ قالوا اجعل مثلا 4، اجعل مثلا 4، فتأخذ البنت 3 من 4 وبنت الابن 1 من 4. فهمتوها؟ نرد عليه بهذه الطريقة، نرد عليه هذا الطلب، يعني مثلا ليس فيها زوج ولا زوجة. فهمتوا الآن؟ نشوف المجموع ونجعل مثلا مجموعين، نجعل مثلا مجموع بدل من 6 نقول نجعل مثلا مجموعين، وهكذا تنتهي المشكلة. طيب وإن كان في المسألة أحد الزوجين، يعني الزوج والزوج ما نرد عليه، لو في المسألة زوج هنا كم يأخذ الزوج هنا؟ الربع، وجود البنت، زين؟ صحيح؟ وجود زوج. طيب نصف السدس وربع من كام مثلا؟ من 12، في 6 ما تقع على 8، 12. طيب كم الربع هنا؟ 3. ونصف ال 12 سدسة 2، 6 و2 8 و3 11، باقي واحد، من يأخذ؟ هل نجعل المسألة هنا نقول من 11، نقول البنت تأخذ 6 من 11 وبنت الابن 2 من 12 والزوج 3 من 11، نقولها كذا؟ ليه ما نقولها؟ لأن الزوج ما يرد عليها، نطلع برا ويطلع برا، اطلع، الزوج لا يرد عليها، ما يرد، نقول خذ نصيبك واطلع ونتفاهم احنا مع البقية كما مر معنا. كيف طريقتها؟ ركزوا معي شوي، تحتاج تركيز. الآن عرفنا أن البنت لها النصف وهذه السدس وهذا الربع، تمام؟ فنصف و خلنا نجعلها زوجة مثلا، نجعلها زوجة عشان نجعلها زوجة. طبعا المسألة تصير 24 فيها رد، المسألة نعم فيها رد، تمام. عرفت أن فيها رد، مجرد أعرف أن فيها رد، ركزوا معي شوي، مجرد أن أعرف أن فيها رد، عرفت أن فيها رد، عرفت أن فيها رد، أجعلها من أصل 8، من أصل الزوجة، أجعل مثلا من 8 حتى أعطيها قسمة وقطع برا. نقول هذا تركني لا تتعرض هذا، عرض هذه واحد. طيب أخذت واحد، كم باقي من 8؟ 7. 7 لمن؟ للاثنين. السبعة للاثنين، تمام. لماذا جعلت كذا؟ حتى نطلع الزوجة، خذي نصيبك، خلينا نتفرغ مع هؤلاء. باقي 7 من 8، 7 من 8 لهؤلاء، تمام. طيب الآن نجعل مسألة ثانية اللي هي هذه المسألة، هذه اترك هذه اعتبرها برا خلاص. نصف والسدس من كم؟ من 6. طيب نصف 6 وسدسها 1، تمام. الآن هذه 4. طيب الآن نبي نجعل المسألة جامعة حتى نجمع الجميع فيها، مسألة جامعة. عندي هنا مجموعهم 4، 3 و1 كم؟ 4، تمام. 4 المسألة الأولى من كم؟ فنضرب مجموعهم في المسألة الأولى، المجموع هذا نضرب فيها، تصبح المسألة من كم؟ من 2 و3، 4 أخذوا هنا، تمام. حين نرجع المسألة الأولى نضربها في 8، اثنين وثلاثين. طيب ثمن 32، الآن نرجع لأن عند الزوجة ثمن 32 كم؟ 4. أنتم معي ولا فاهمينها؟ 4، الزوجة ما زالت ثمن، 4 من 32 هي الثمن، صحيح ولا؟ كم باقي لي الآن؟ الآن هنا نضرب، الآن ضربنا هذه في أصل المسألة الأولى، نرجع نضرب الثلاثة في نصيبهم هم الاثنين هؤلاء، 3 في 7 بكم؟ 1 في 7 كم مجموع عملها؟ 21 و7 28 و4 تمام؟ فهمتوها؟ في البيت ارجعوا عيدوا عليها شوي، تحتاج إعادة نظر. إذن أعطي الزوجة نصيبها، تمام؟ أعطيها نصيبها، ثم انظر ماذا بقي، ثم اجعل مسألة ثانية وأقسم كم ما في زوجة، كم ما في زوجة، وتصبح من ستة، وأجعل كم أخذ من ستة ثلاثة، كم أخذ أربعة. فنرجع نضرب مجموع هؤلاء الأربعة هذه، نضرب المسألة الأولى وتكون مسألة الجامعة، ثم نرجع نضرب الثلاثة نصيب البنت في السبعة والواحد في السبعة، وثم الاثنين وثلاثين نعطيها الزوجة. هذا إذا كانت المسألة نرد عنها. إذن مسألة الرد إذا هي زوج أو زوجة تحتاج مسألة جامعة. طيب، ثم قال: وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فلو من التركة مثل نسبته. الآن بدأ الآن يبين كيف نقسم التركة، كيف نقسم. الآن انتهى من الرد وبدأ يبين كيف تقسم المسألة. الآن عرفت أنت، عرفت البنت لها نصف، وعرفت البنت الإبن لها سدس، وعرفت أن الزوجة لها الثمن. طيب هو مات وترك 10,000 ريال، كيف تقسم العشرة؟ الآن يريد أن يبين لنا طريقة قسمة التركة، يريد أن يبين لنا طريقة قسمة التركة. فطريقة قسمة التركة لها ثلاث طرق، لها ثلاث طرق. الطريقة السهلة الأولى نصف، تقول نصف 10,000، كم تركته؟ قال 10,000. هو نصف، عطى نصف 10,000، سدس، عطى سدس 10,000. هذه الطريقة الأولى، هي الطريقة السهلة إن كانت التركة معلومة. مثلا أعطيكم أنا مثال أجيب عليه عندكم أنتم. يلا هنحرك الذهن شوي، هذه أنعس تنشط شوي، هذه أنعس تنشط. يلا أجيب وشوف أنا هل تجيبون أو تخطئون. يعني مثلا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخ لأم، زوج أم أخ لأم، ماتت امرأة تركت زوج وأم وأخ لأم، يلا اقسمهم زوج أم وأخ لأم. انتهيتوا؟ هذي خلص يروح عدل. جيد ما شاء الله. يلا وين الممتازين؟ وين ال خلص ما لسه. زوج، الزوج معروف ما يحتاج. كم أعطيت الزوج؟ النصف، أخذ النصف. يلا أعطينا الزوج النصف. والأم من كتب السدس؟ ليش السدس؟ هم الثلث، ما في أولاد ولا في إخوة جمع، الثلث. نعم، والأخ اليوم السدس. طيب، هذه المرأة اللي ماتت تركت 3,000 ريال، تركتها 3,000 ريال، كيف تقسمونها؟ نكتب هنا 3,000 ريال. كم تعطون الزوج؟ 1,500. كم تعطون الأم؟ 500. ثلث 3,000. 1,000. 1,000. وباقي 500. سدس 3,000. 500. اكتملت؟ اكتملت. هذه الطريقة الأولى وهي الطريقة السهلة. بدل ما تضع هنا ضع المبلغ هنا، نصفه وثلثه وسدسه، انتهت القضية. وضحت؟ هذه قسمة التركة، تقسم بهذه الطريقة. الطريقة الثانية قال: وإن شئت، طريقة ثانية، وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة، فما حصل خرج، فما خرج فنصيبه. نضرب سهم كل وارث في التركة، ثم نقسم الحاصل على أصل المسألة، يعني معقدة شوي لكنها نحتاجها إذا مسألة فيها رد فيها عول نحتاج هذه الطريقة. المسألة سليمة عادلة هذه أسهل وترتاح. طيب كيف طريقته؟ يقول نضرب سهم كل واد في التركة، الآن سدس وثلث نصف وثلث سدس من كم؟ من ستة، صح ولا؟ من ستة، هي ماتت وتركت 3000، هي ماتت وتركت 3000 ريال، هذه تركتها كلها. طيب مسألة هنا نقول من ستة، طيب نصف الستة 3 وثلثها 2 وسدسها 1، ويقول تضرب هذه النصيب هذا تضرب التركة، تضرب النصيب هذا بالتركة. طيب 3 × 3000 9000، أنتم معي ولا مركزين ولا؟ هاي الطريقة الثانية، 3 × 3000 9000، إذن عندي الآن 9000. طيب 2 × 3000 6000، 1 × 3000 3000. ثم اقسم هذه على هذه على أصل الأصل على الستة، تقسم الجميع على الستة، 9 × 6 1500، النتيجة واحدة لكنها طريقة أخرى، 6 × 6 6000 × 6 1000، 3000 × 6 500، هذه الطريقة الثانية، فهمتوها؟ طيب قال وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق. هناك طريقة ثالثة، هناك طريقة ثالثة، نقسم رأس المال، نقسم رأس المال على أصل المسألة، نقسم رأس المال، رأس المال كم؟ 3000 نقسم على 6 500، 3000 × 6 500، إذن 500. ثم تضرب 500 في سهم كل واحد، 500 × 3 500، 502 501، فهمتوها؟ إذن هي طرق تصل إلى نفس النتيجة، أسهلها الأولى نصف 3000 وعطى نصفها، ثلث 3000 هذه أسهل الطريقة الأولى، فهمتوها؟ واضحة؟ طيب إذن هذه قسمة التركة. ثم قال باب ذوي الأرحام، قال فصل في ذوي الأرحام، وهم 11 صنفا، ولد البنات لصلب أو لابن، وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد ولد الأم، والعم لأم، والأخوال والخالات، وأبو الأم، وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو أب أعلى من الجد ومن أدلى بهم. ذو الأرحام كل قريب ليس وارث لا فرض ولا تعصيب، كل قريب لا يرث فرض ولا تعصيب، مثل ماذا؟ مثل الخال، الخال ما يرث لا فرض ولا تعصيب، العمة لا فرض ولا تعصيب. طيب العم عاصب، هل العم من ذوي الأرحام؟ لا، من العصبة أقرب. ثم ذكر 11 صنفا، كل هؤلاء ولد البنات، ولد بنتي يرثني ولد بنتي؟ لا. طيب بنت ابني؟ نعم. ابن ابني؟ لا. نعم. بنت بنتي؟ لا. فهمتوا الآن؟ هؤلاء يسمون ذو أرحام لا يرث لا فرض ولا تعصب. قال وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصب، ما في مات ميت وليس له إلا خال وعمه، ما له إلا خال وعمه، المال وين يروح؟ نرجعه إلى ذوي الأرحام. طيب كيف نورث ذوي الأرحام؟ كيف توريثهم؟ قال بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. الخال مدل بمن؟ وكيف وصلني خالك؟ عن طريق من؟ الأم، أمك، أخوك، صح؟ إذا أعطيه كأني مت عن أمك، أعطيه السدس أو الثلث على حسب. فهمت أنا؟ العمة وصلت عن طريق الأب، ينزلها منزلة الأب. فلو مات ميت عن خال وعمة كأنه مات عن أم وأب. فهمتوها الآن؟ نعطيها على حسب ميراث هذا. طبعاً الحنابلة هم الذين يورثون ذوي الأرحام، الحنابلة والحنفية. المالكية والشافعية يقول ما نورث ذوي الأرحام. طيب وين يروح المال؟ إلى بيت المال، إلى بيت المال. أما مذهب عندنا مذهب الحنفية والحنابلة يورثون ذوي الأرحام. قال وذكرهم كأنثاهم. الذكر كالأنثى، ما نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، يعني مات عن خالة وخال كلهم كأنهم مات كأنه مات عنهم، يشتركون كلهم في الثلث. فهمتوها؟ ولزوج أو زوجة معهم فرضه بلا حجب ولا عو والباقي له. يعني إذا كان في المسألة زوج أو زوجة، مات ميت عن زوج، امرأة ماتت عن زوج وعمة وخال، نعطي الزوج حقه وبعدين نقول اذهب، ثم الباقي نعطيها الموجودين. أرفع صوتك. العمريتين، لا لا، ما ننظر لها، ننظر لهم مسألة أخرى. يعني ما ننظر هذا أنه مات عن أم وأب أنه فعلا عمرية، لا، ما ننظرها نظر عمرية. نعم، نعطي الزوج حقه ونقسم على البقية. يعني لو تركت زوجا وعمه وخاله، زوج وعمه وخاله، نعطي الزوج حقه ثم الباقي يقسم على العمه والخاله. يعني نقول الباقي الخاله ثلث الباقي، نقول ثلث المسألة، نعطي هذا نصيبه، مات ميت عن زوج وعمه وخاله، نقول الزوج خذ النصف اطلع برا، بقي النصف، ثلث النصف للعمة وسدس النصف للخالة. فهمتوها؟ ثم قال باب ميراث الحمل. والحمل يرث ويورث إن استهل صارخا أو وجد دليل حياته سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختراج. الحمل الذي يرث إجماعا هو الذي يتحقق في شرطه، وجوده في الرحم حين موت مورثه، ولو نطفة مات في الرحم موجود حتى لو نطفة، وانفصاله حيا، يكون حمل موجود ثم يخرج الحمل هذا حي. لو خرج الحمل ميت يقول ما لك شيء، يعني لابد أن يكون الحمل موجود وأن يخرج حي. لو خرج ميت يقول خلاص ما لك شيء. كيف نعرف أنه انفصل حيا؟ قال يستهل صارخا، يعني وما يخرج يبدأ بإيش؟ بالصياح، يصرخ، نعرف أنه حي. أو وجد دليل على حياته غير استهلال صارخا، كان يعطس، كان يبكي، نعرف أنه حي. لو خرج وصاح ثم مات نعتبره حيا، نعطيه ميراث. أما لو خرج من غير صوت ميت مباشرة نقول لا، ليس له شيء، كان غير موجود. قال وإن طلب ورثة القسمة وقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. يعني إن كان الميت مثلا زوجة حامل، مات وزوجة حامل، إن رضي الورثة بتأخير القسمة، حتى ننظر الحمل هذا إيش، ما ندري هذا حمل يخرج فيه حياة، يخرج ذكر واحد، يخرج ذكرين، يخرج أنثى واحدة أنثى، ما ندري الحمل هذا كيف نعطي، نقول انتظروا حتى يخرج الحمل. إن انتظروا طيب، إن لم ينتظروا قال الورثة مستعجلين عطنا مالنا ما ننتظر، قال إن لم يرضوا يجابون. نعم نقول طيب، لكن يحتاط للحمل، فنعتبر أن الحمل ذكرين أو أنثيين على حسب الأكثر، قد يكون أكثر أنثيين، نعتبر الحمل شيء كثير إما ذكرين أو أنثيين. الأكثر، ما هو الأكثر له؟ يعني مثلا أعطيك مثال، مات ميت عن أم وعم وحمل، أم حامل وعم، طيب كيف نقسم؟ أم مات ميت عن أم زوجة، زوجة وحمل حامل، زوجة حامل، زوجته حامل وعم، ماذا نعطي الزوجة؟ فنعتبر الحمل ذكرين، نعتبر إن كأنه مات عن زوجة وابنين وعم. الزوجة كم نعطيها هنا؟ الثمن، جيد. والعم محجوب، قف ما لك شيء، ليس لك شيء، محجوب. طيب خرج ذكر واحد أيضا محجوب، خرجت مات، خرج ميت، تأخذ الأم الزوجة، أول كنا معطينها كم؟ الثمن، الآن كم نرد عليها؟ تصير تصبح إيش؟ ربع، ما فيه ولد، فتأخذ الربع والباقي للعم. إذن نحتاط للحمل، يقول أنت قسم لك احتاطه، اترك الحمل، اعتبر أنهما عن ذكرين وعن أنثيين. ثم قال ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا ولمن ينقصه اليقين، يعني بعد وضع الاحتمال ندفع لمن لا يحجب ما يأخذه، وإن كان في نقص نعتبره كأن مات عن ذكرين أو عن أنثيين، وننظر هل في حجب، إذا حجب نقول قف، إذا في نقص عليه نقول انتظر نعطيك، والناقص ننتظر، إن خرج حيا فبها نقصك هو، إن خرج ميتا نرجع لك ما نقص، فهمتوها؟ ثم قال فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي وإن أعوز شيئا رجع، يعني إذا ولد الحمل وتبين عدده ونوعه نعطي الموقوف نرده على أصحاب، سواء إذا هم يأخذون زيادة نرجع لهم، ما يأخذون خلاص يأخذ الحمل ما كان له. ثم قال ميراث القاتل والرقيق والمبعث، ومن قتل مورثه ولو بمشاركة أو سبق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة. سبق بيان الذي يمنع من الميراث، من هو؟ القاتل والرق والاختلاف الدين، اختلاف الدين يمنع الشخص من الميراث واحدة من عيل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. فذكر هنا الآن بدأ في القاتل، القاتل لا يرث من الذي قتله ولو كان قتله له بمشاركة، يعني ما كان مباشر مشارك أو كان بسبب تسبب في موته، يعني حفرت بئر مثلا في الطريق وجاء مثلا ولدك وسقط فيه ومات ولدك، أنت الذي حفرت تسببت في موته، إذن أنت لا ترث. حوادث السيارات تسبب في موته، إذن ما أعرف. هذا على المذهب وهو قول جمهور الفقهاء، أي قتل هو قتل الذي يلزم فيها القود أو الدية أو الكفارة، أي قتل يلزمك فيها قود أو دية أو كفارة ما تعرف، وهذا يدخل في القتل الخطأ والعمد وشبه العمد. دخل وقت واحد عبد الله، نكمل بعد الأذان. فالقتل هنا على قوله جميع أنواع القتل، الخطأ والعمد وشبه العمد، من قتل مورثه لا يرثه، لكن على قرب الله أعلم أن قتل خطأ القاتل خطأ يرث، أن القاتل خطأ يرث، وهو قول المالكية خلافا للجمهور. يعني أنا ركب معي مثلا والدي، جاءنا الحادث، أنا كنت قائد السيارة ومات، قدر الله سبحانه وتعالى خطأ. هم قالوا لماذا؟ قال من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمه. طيب ما تعجلت، صحيح أنا ما تعجل قتله، هذا في العمد. نعم العمد نعم وشبهه. ثم قال ولا يرث رقيق ولا يورث. الرق مانع من الجانبين، يعني سواء كان الوارث رقيقا أو الموروث، لا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأن الرقيق لا يملك مال، هو مال أصلا، هو يورث برأسه لا يملك مال، ليس له مال أصلا. قال ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. المبعض هو المملوك الذي عتق بعضه، مملوك عتق مثلا، عتق نصفه، كان يكون مملوك بين شريكين، أنا عبد الله شركاء في عبد، عبد الله اعتق من جهته، إذن اعتق نصفه وبقي نصفه مملوك. طيب هل هذا يرث لو مات، لو مات أبوه العبد هذا يرث نصف النصف، يعني نصفه حر، فهمتوا الآن؟ يرث النصف، يرث بحسب حريته، بحسب نسبة حريته. فلو مات حر وترك ابنا نصفه حر، نصف حر، فالابن نصف المال، الابن نصف مال لو كان حرا، صح ولا؟ إذا هنا ياخذ الربع، ياخذ الربع. نقف هنا والحمد لله على التمام، وعلى أن نهينا هذا الفصل الدراسي وانهينا القسم المقرر، ولعل إن شاء الله الفصل القادم نبدأ في كتاب الطلاق والجنايات والحدود والأطعمة، ولعل يسر الله سبحانه وتعالى لنا في بداية الفصل الثاني إن شاء الله إكمال الفقه، يكون ننهي إن شاء الله الفقه كامل. هذا إنجاز عظيم في خلال 4 فصول دراسية تمر على الفقه كامل. لو علم الأولون بهذا لا تركوا العلم، تمر على الفقه في 4 فصول دراسية شيء طيب. المهم أن نمر على الفقه، نمر على أبواب الفقه، ونعرف كيف يتكلم الفقهاء ويبين الأحكام. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعين وإياكم على الاستمرار في طلب العلم. الأصل طالب العلم أن يستمر لا ينقطع، كما قال الإمام أحمد العلم من المهد إلى اللحد، أو من المحبرة إلى المقبرة، المحبرة هي المقبرة، يعني يستمر في طلب العلم لا يقف. ويراجع الإنسان نيته، لأن الله يبارك الإنسان بحسب نيته، كل ما كان نيتك فيها إخلاص كل ما بارك الله لك، حتى لو كان وقت يسير في طلب العلم. وأعرف ناس مكثوا قليلا في طلب العلم وبارك الله في علمهم، وأعرف ناس لهم 20 سنة 30 سنة وهما زال لا يفقه إلا القليل، ما بورك له في علمه. فيسأل الإنسان البركة في وقته وعمره وعلمه، وإذا بارك الله في عمرك ووقتك وعلمك انتفعت أنت وانتفع الناس منك. هذا الأصل في طالب العلم، أن يكون له أثر ونفع، من يكون لا أثر له ولا نفع في نفسه ولا في مجتمعه هذا فائدته محصورة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد. في سؤال؟ أنا ما بغيت أتوسع فيه لأن المسألة هذه تحتاج إلى مزيد تفصيل. مثلا أعطيك أنا مثالا، مات حر وترك ابن النصف الحر وأم وعم حرين، يعني ابن هنا نصفه حر، نعطي الأم فرضها، لو كان الابن حرا نعطي الأم فرضها باعتبار أن الابن حر. إذا كم الأم كم تأخذ لو ابنها حر؟ سدس، صحيح ولا سدس؟ ويبقى خمسة سداس لمن؟ للابن، صح ولا؟ لأن العم هنا لو الابن حر ماذا يصبح العم؟ محجوب، يحجب العم. طيب، ونرد الأم نصف فرضها، نصف فرضها هي سدس، صح ولا؟ باعتبار أن هذا حر، خذ السدس، لكن ترى نصفه مملوك، إذن أعطني بعد نصف الفرض، نصف فرضي، نصف السدس. ها، نصف السدس كم؟ ثلث أكبر من السدس، واحد من 12، واحد من 12، نقول خذك، يلا يلا. وأنت يا العم، العم لو كان حر، لو كان هذا حر ما يأخذ شيء مرة، لو كان ابن حر، صح ولا؟ فنقول نرجع للأم النصف والباقي يأخذه العم، الباقي يأخذه العم. فهمتوها الآن؟ وضحت؟ وضحت يا شيخ؟ وفقنا الله وإياكم، جزاكم الله خير، وصلى الله عليه وسلم.